قال المصنف رحمه الله تعالى في نونيته: أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن فضل الخلفاء الراشدين، وكان قد ذكر أبيات عديدة في فضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والآن بدأ يفردهما كل واحد بذكر بعض الفضائل، وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يختلف في فضله اثنان من أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع في هذا سوى بعض الأرذال والأنذال الذين لا يعبأ بقولهم. والمهم أن نعلم أن أهل الحق أهل السنة والجماعة أتباع السلف مجمعون على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أفضل هذه الأمة مصداقا لما ورد في فضله من آيات وأحاديث. وقد ذكرت لكم بعض تلك الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فكان أبو بكر رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة، الهجرة إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما اختارها لنشر دعوته وانطلاق مهمته. والأحاديث كثيرة، منها ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، ومنها ما جاء في فضله هو وعمر معا: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، ونحو ذلك مما جاء في فضله: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يأبى الله والمسلمون إلا من؟ إلا أبا بكر. فأين يذهب الأرذال والأنذال الذين يكفرونه أو ينالون منه أو يسبونه عن هذه النصوص يوم القيامة؟ نعم. هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان. هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان. نعم، هو شيخ الصحابة جميعا، أقدمهم إسلاما وأفضلهم درجة وأكثرهم صحبة وأكثرهم ملازمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بلا منازع. نعم. أبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. الله أكبر. أبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان، أي أبو عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي برأها الله من الإفك من فوق سبع سماوات عندما اتهمها المنافقون وتناقلها ضعاف الإيمان، وتناقل ذلك ضعاف الإيمان أو الذين يعني سرعان الناس، فثبتها الله وبرأها، ويكفي أن الله شرفها بهذه البراءة رضي الله عنها وأرضاها. في سورة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة النور، سورة النور التي برئت فيها ساحة عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان كما يقول حسان رضي الله عنه: حصان رزان ما تزن بريبة. ويبدو والله أعلم أن ما نسب إلى حسان أو إلى مصطح أو إلى حمنة أنه لا يثبت اللهم إلا إن كان شيئا من تناقل الكلام، أما أنهم ما أنهم قذفوها كما قذفها الأشرار فيبدو أن هذا بعيد. والذي يبدو أن المحققين من أهل العلم ينفون أن يكونوا قد قذفوا مباشرة أو جلدوا بسبب ذلك، وإن كانت بعض الروايات قد وردت في هذا لكن يبدو أنها لا تصح. فحسان رضي الله عنه هو القائل: حصان رزان ما تزن بريبة، أي ما تظن بريبة، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها التي روت ما يربو على 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، والتي هي من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. أكرم بها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلفه وحبيبته، والتي مات عليه الصلاة والسلام، توفي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو بين حاقنتها وذاقنتها، بين سحرها ونحرها، على صدرها الطاهر الطيب المبارك الحصان الرزان رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها وأرضاها. نعم. هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان. هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان. هي الوحيدة التي تزوجها بكر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاها، حيث تزوجها بنت 9 وبنى 6 وبنى بها وهي بنت 9، وكانت من أكثر الناس حديثا عنه، من أكثر أزواجه حديثا عنه رضي الله عنها وأرضاها، وهي عروسه من جملة النسوان أي من ضمن أزواجه 9 رضي الله عنهن، وكلهن طاهرات مطهرات، غير أن عائشة أفضلهن بعد خديجة رضي الله عنها، فيجب الترضي عنها واعتقاد أنها أم المؤمنين واعتقاد طهارتها. ومن اتهمها بالإفك فهو كافر ليس بمسلم، لأنه يكذب ماذا؟ ها؟ لأنه يكذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. من اتهم عائشة في عرضها ترتبت عليه 4 محاذير: المحذور الأول أنه كفر، المحذور الثاني أنه كذب القرآن، المحذور الثاني أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدياثة، وحاشاه ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، المحذور الرابع أنه خالف ما أجمعت عليه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن نال منها أو قذفها فقد وقع في هذه المحاذير 4: الكفر، تكذيب القرآن، الثالث ماذا؟ اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالدياثة، الرابع خرق إجماع أهل السنة والجماعة. فيجب أن نعتقد أنها طاهرة مطهرة، عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وزوجته وراوية حديثه، ويكفي أنه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأن يموت بين سحرها ونحرها عليه الصلاة والسلام. بل أكثر من ذلك، إنها قضمت له السواك في آخر لحظة من لحظات حياته، وألانته له بفمها الطاهر، ثم استاك به، ثم رفع إصبعه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. وأخزى الله، وأخزى الله، وأخزى الله من نال منها أو من منزلتها. نعم. هي عرسه، هي إنسه، هي إلفه، هي حبه، صدقا بلا أدهان. هي هذه أوصاف عظيمة: عرسه، إلفه، أنسه، حبه، صدقا بلا بهتان. كل هذه أوصاف تليق بعائشة الرضا رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. تلك الصفات تنطبق على الصديقة بنت الصديق وعلى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن لها ميزة خاصة عليهن، فرضوان الله عليها وأرضاها. نعم. أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان. أوليس والدها يصافي بعلها، والدها أبو بكر، بعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بروح الله، برحمة الله، بفضل الله، بتوفيق الله، بأمر الله عز وجل، متآلفان، متحابان في الله تبارك وتعالى. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فرضي الله عن أبي بكر الصديق، ورضي الله عن عائشة الصديقة وأرضاهما، وجمعنا وإياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم في يوم القيامة في جنات النعيم. نعم. لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني. الله أكبر. لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني. الإمام الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أوصى له عمر بدون منازعة، أوصى له أبو بكر بدون منازعة، ووافق عليه الجميع، جميع المسلمين أهل الحل والعقد، فكما أجمعوا على خلافة أبي بكر أجمعوا على خلافة عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث الذي رآه، الذي فيما رأى في المنام أنه رأى أبا بكر فنزع دلوا أو دلوين والله يغفر له، كناية عن قصر الخلافة، وإلا فهذا لا يحط من قدره رضي الله عنه. ثم جاء ابن الخطاب وأخذ ينزع الدلاء، ينزع الذنوب تلو الذنوب، فلم الذنوب التي هي الدلو، فلم أرى أحدا يفري فريه. وقد فسروا ذلك، فسر ذلك بالإجماع بأن المقصود كثرة ماذا؟ الفتوح التي فتحها الله على يد الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما. وهو الإمام الثاني أو الثالث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام الأول والقائد الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام الثاني هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والإمام الثالث هو عمر بن الخطاب، والإمام الرابع هو عثمان بن عفان، والإمام الخامس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا يأتي بقية الأئمة الهدى والدين، كل بحسب فضله وقدره. نعم. أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان. لما أسلم عمر رضي الله عنه شهر سيفه وهاجر أمام الملأ، وقال: من أراد أن تذكله أمه، أن تذكله أمه، فليلقني خلف هذا الوادي. أكثر الناس هاجروا خفية، وعمر رضي الله عنه هاجر علنا معلنا. وقد سمي الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وكثيرا ما كان الوحي ينزل موافقا لرأيه رضي الله عنه، كما في قصة أسارى بدر، وكما في حجاب أمهات المؤمنين، وكما في الخمر، وغيرها من المسائل العظيمة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن كان في أمة محدثون فهو من؟ فهو عمر. ما معنى محدثون؟ ملهمون. نعم. هو أظهر الإسلام بعد خفائه، ومحى الظلام وباح بالكتمان. هو أظهر الإسلام بعد خفائه وأباح بال ومحى الظلام وباح بالكتمان. قبل إسلام عمر كان الناس يتخفون، وقد نصر الله الإسلام بعمر، وقويت شوكة المسلمين، ومحى الله به الظلام، وانتشر الإسلام، وأعز الله المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومضى وخلى شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان. نقف على خلافة عثمان رضي الله عنه إلى درس الغد إن شاء الله.